الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أيها الأحباب، بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنبدأ في أول دروسنا الفقهية في يوم الاثنين. بمشيئة الله عز وجل سنبدأ في الدروس الفقهية في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا الحلال والحرام، وأن يرزقنا العمل بما نعمل بما نتعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن ندخل أيها الأحباب على المسائل الفقهية، لابد أن نتعلم شيئا من أهم الأصول والقواعد التي على ضوئها نفهم الشريعة ونفهم دين الله تبارك وتعالى. أولا، أول شيء نتكلم فيه، لا بد وأن نعلم أن رسالة الإسلام رسالة عامة. يعني دي إيه؟ قواعد. ناخد قواعد، بعض القواعد المهمة قبل أن ندخل في الأحكام الفقهية، لأنها مفتاح لهذا الفقه ولأحكام الشريعة. أول أصل من هذه الأصول، لابد وأن نعلم أن رسالة الإسلام رسالة عامة وشاملة وكاملة. فلقد أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، يعني بالشريعة الحنيفية، أي المائلة عن الشرك، التي تقوم على التوحيد الخالص. فدين النبي محمد ودين الأنبياء جميعا هو إيه؟ التوحيد الخالص، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والله سبحانه وتعالى قال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان إيه؟ حنيفا مسلما، أي موحدا مائلا عن الشرك، قائما مستقيما على التوحيد. فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. والسمحة لأن شريعة الإسلام شريعة وسط، تقوم على اليسر والسهولة والسماحة والعدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، ولذلك كانت صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. والشريعة الجامعة التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة، والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال. يبقى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة سمحة، شريعة جامعة شاملة لكل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قال سبحانه وتعالى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فالقرآن يبين كل شيء إما مجملا وإما مفصلا وإما أن يحيلك على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن يحيلك على القواعد والأصول العامة التي أسسها الإسلام. وصدق الله عز وجل إذ يقول ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفي مدى 23 عاما تقريبا قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله عز وجل تم له ما أراد وبلغ دين الله تبارك وتعالى لجميع الناس. خلي بالك معاي، ولم تكن رسالة الإسلام رسالة موضعية محددة، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا أرسله للخلق لم يرسله كبقية الأنبياء والرسل في موضع محدد أو في مكان محدد أو في زمن محدد، لأن ده كان داء بالأنبياء والرسل جميعا. ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا وكان يرسله إلى قوم معينين وإلى مكان معين وفي زمان معين وفي فترة محددة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالنبي بعث إلى الأبيض والأسود، بعث إلى الأحمر، بعث إلى العربي، بعث إلى العجمي، بعث لكل زمان، بعث لكل مكان، بعث لجميع الخلق. فلا يختص بها جيل من الناس دون جيل أو قبيل دون قبيل. شأن الرسالات التي تقدمتها، بل كانت رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. بل بعث النبي إلى الإنس والإيه والجن، مش للإنس فقط لا، وإنما بعث النبي للثقلين الإنس والجن. ولذلك حكى الله تبارك وتعالى لنا عن جماعة من الجن سمعوا القرآن من النبي محمد فآمنوا به وصدقوه واتبعوه. قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فدي نقطة مهمة جدا لابد نفهمها يا إخوانا. الإسلام بتاعنا مش جاي للعرب ولا جاي للعجم، وإنما جاء للعرب والعجم. مش جاي للأبيض فقط ولا للأسود فقط ولا للأحمر فقط، إنما جاء للجميع، جاء للإنس والجن، جاء لكل الناس. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس، ربنا بيقول للنبي محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى كل أحمر وأسود. ده كلام سيدنا النبي. وهذه الميزة وهذه الفضيلة من الفضائل التي تميز بها رسول الله، كما قال النبي: فضلت عن الأنبياء بست. من هذه الست، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة أو إلى الناس كافة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فده أمر لابد أن يستقر في قلوبنا جميعا، ولابد أن يوقن به كل مسلم، لأن الإنسان لما عندما لا يؤمن بهذا قد يعتقد أن كل ما يوجد اليوم من الأديان المحرفة صحيح ومقبول، وأنه من حق كل إنسان أن يعبد الله بأي دين من هذه الأديان. لا، هذا كلام باطل. لابد أن تعلم أن الدين الوحيد بعد أن بعث النبي محمد، لابد وأن تعلم، أنا بأكد الكلام قوي، لابد وأن تعلم وأن توقن أن الدين الوحيد بعد أن بعث النبي محمد هو دين الإسلام، وأنه الدين الحق، وأن كل ما سواه من الأديان محرف وباطل. بعد أن بعث إيه؟ بعد أن بعث النبي محمد، فاليهودية محرفة، والنصرانية محرفة، والتوراة محرفة، والإنجيل محرف، وأن الله لن يقبل منك دينا بعد أن بعث نبيه محمدا إلا دين الإسلام. إن لقيت الله يهوديا بعد ما بعث النبي، أنا بأكد على كلمة إيه؟ بعد ما بعث النبي، لأن قبل ما بعث النبي ممكن كان يكون من اتبع نبيا على دينه الحق وليس المحرف فهو على دين الحق أيضا، لكن بعد أن بعث النبي محمد، خلي بالك، لأن ده كلام في أصل الاعتقاد، وهو كلام خطير وكلام مهم، واليوم يضرب هذا الأصل ويطعن هذا الاعتقاد طعنا كبيرا في مقتله. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى بعض الناس دلوقتي يقول لك إيه؟ أنت كلها أديان سماوية، اليهودية ده دين سماوي والنصرانية دين سماوي. لا، كان دينا سماويا قبل أن يحرف، والنصرانية كانت دينا سماويا قبل أن تحرف، لكن بعد أن حرفت صار دينا إيه؟ محرفا مبدلا مغيرا. هل يجوز لك أن تتبعه؟ لا يحل لأحد على وجه الأرض أن يتبع الدين المحرف. ثم بعث الله نبينا محمد وأوجب على جميع البشر أن يتبعوا رسول الله، فمن اتبعه فهو مؤمن، ومن لم يتبعه فهو إيه؟ فهو كافر مخلد في النار أبد الآبدين، مخلد في النار أبد الآبدين. يبقى مش كل واحد يختار اللي هو عايزه، لا، ساعة ما ربنا أرسل النبي أوجب على الخلق أن يتبعوه وأن يؤمنوا به. فالعملية مش حرية، لأنك بتسمع أن ده إيه؟ اللي يبقى يهودي هو حر، واللي يبقى نصراني هو حر. نعم، مفيش إكراه في الدين، مفيش إكراه، بمعنى مفيش إكراه أي أنه لا يحل للمسلمين أن يكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام. بس ده في فرق ما بين إن ما فيش إكراه في الدين في الدنيا وما بين إن إحنا نحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه كافر، لأن الله حكم على غير المسلمين بالكفر وعلى غير المتبعين للنبي محمد بالكفر، وأن هذا لا يمنع من أن نبين حكم الله فيهم أنهم كفار مخلدون في النار أبد الآبدين. لكن هل يحل لنا إن إحنا نكرههم؟ لا، لا يحل لنا أن نكرههم، لأن الله يقول لا إكراه إيه؟ لا إكراه في الدين، وقال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إنما الآية اللي بيستدل به فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما توحد، لا ده انت بتفهم غلط. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ده مش تخيير، لان لو تخيير لو ربنا بيخير الخلق ان كل واحد يختار الايمان او الكفر، لو ربنا بيخيرهم ما كانش يهددهم بالنار في اخر الايه، لان التخيير لا يصلح معه ايه؟ التهديد. فكون ان ربنا يختم الايه بالتهديد يبقى ما بيخيرهمش وإنما بيهددهم. فقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى إزاي هيقول لهم اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر يكفر، وبعدين يقول لهم بس اللي هيكفر هدخله جهنم وبئس المصير؟ يبقى مش تخيير ده، امال اسمه ايه؟ تهديد. هذا اسلوب تهديد من الله سبحانه وتعالى. يبقى مش من حق اي واحد يختار الدين اللي هو عايزه، انما يجب على كل الخلق ان يتبعوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلزام وامر من الله عز وجل. لكن احنا كمسلمين لا يحل لنا ان نكره احدا على الاسلام. طيب، طب ايه اللي يؤكد يا اخواني، ما تصلي على الحبيب، ايه اللي يؤكد؟ احنا قلنا الشريعة، شريعة الاسلام شريعة ايه؟ عامة وشاملة وكاملة، وانها لكل الخلق. ايه اللي يؤكد ان هذه الشريعة عامة؟ ايه اللي يؤكد ان هذه الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان؟ وإن مهما تغيرت الأجيال ومهما تغير الناس ومهما تطورت وتقدمت البشرية فإن دين النبي محمد يصلحهم ويصلح لهم وينظم شؤونهم ويسيرهم إلى الحق ويأخذ بأيديهم إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. إيه اللي يدل على كده؟ صل على الحبيب محمد. ثلاث حاجات. أول حاجة قال لك أنه ليس فيه ما يصعب على الناس اعتقاده أو يشق عليهم العمل به. يعني الدين بتاعنا، الشريعة بتاع النبي محمد، ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده ولا ما يشق العمل به. يعني العقيدة التي جاء بها رسول الله سهلة، ما هي الصعبة ولا معقدة، لأن العقيدة تدعو إلى إيه؟ تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا هو، وهذه الفطرة، وهذا هو المنطق، وهذا هو العقل. لأن لو كان في إله تاني غير ربنا في الكون، لو كان هناك إله غير الله أو مع الله لفسد الكون كله، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني لو في إله مع ربنا في الكون، شريك تاني، شريك، لو كان هناك شريك لله عز وجل وليس الله منفردا بالألوهية في هذا الكون لفسد هذا الكون كله، كما قال ربنا تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ما توحد. يعني إيه لذهب كل إله بما خلق؟ يعني لتخيل ولله المثل الأعلى، هنتصور كده ان في اله تاني مع الله. احنا حتى في المثل البلدي بنقول المركب اللي فيها رئيسين ايه بتغرق. فده القانون ده ربنا قرره في القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. يعني إيه؟ كل إله يقول لا بقى أنا هحكم الخلق اللي أنا خلقته. أنت خلقت السماء يا عم احكم أنت السماء، وأنا خلقت الأرض هحكم أنا الأرض، أنت خلقت الإنس احكم الإنس بس، وأنا أحكم الجن. زي ما ملوك الدنيا بيتخانقوا على الملك، فده يبقى عايز يحكم وده عايز يحكم وده عايز ياخد الملك من ده وده عايز ياخد الملك من ده. فربنا بيقول لنا ان لو كان فيه مالك مع المالك وخالق مع الخالق كان كل خالق هيحب ان هو ايه يحكم اللي هو خلقه ومش كده وبس، وياخد الملك من الملك الآخر. زي ما يحب ان هو مثلا واحد حاكم الشام واحد حاكم العراق، بتاع الشام ولله المثل الأعلى ما يحبش ان هو يبقى تحت إمرة ايه بتاع العراق، ولا بتاع العراق يحب ان هو يبقى تحت إمرة بتاع الشام، هيقولوا لا احكم بلدك ونحكم بلدك. وبعدين يبدأ يخطط عشان ياخد ايه يطيره وياخد حكمه وروخه، بدل ما احكم الشام احكم الشام والعراق واحكم البلاد كلها، وده نظام الملوك. فالله سبحانه وتعالى يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق. وبعدين مش كده وبس، قال لك ولعلى بعضهم على ايه على بعض، يعني كل واحد كان هيطمع في ملك التاني وعايز ياخد الملك من التاني. فلا بد أن يكون الكون كله محكوما بإله واحد، وهو من؟ وهو الله رب العالمين. يبقى العقيدة الإسلامية عقيدة إيه؟ سهلة مش معقدة، مش زي واحد جايب لك لمؤاخذة كلب وعامله إله، لا دي هي العقيدة المعقدة. واحد جايب لك فار وبيعبده، واحد جاي عامل لك صنم بإيديه لسه لغاية دلوقتي. يعني الجماعة اللي هم بيقتلوا وبيحرقوا إخواننا في بورما 50 مليون بيعبدوا صنم اسمه بوزة، يعبدون الأحجار. في الهند يعبدون البقر، بيعبدوا الإيه البقر. طب دي عقيدة سهلة ولا صعبة؟ لا صعبة ومعقدة وغير مقبولة لا بالشرع ولا بالعقل ولا بالفطرة ولا بالمنطق ولا بأي شيء. إنما العقيدة الصحيحة السهلة البسيطة التي يقبلها العقل وتقبلها الفطرة هو أن هي أنه لا إله إلا الله. لا إله إيه؟ إلا الله بس كده، ده خلاص الموضوع. فمن الأدلة على أن الإسلام شامل وكامل ومصلح وصالح وعام ومطلق لكل زمان ومكان ولكل الأجيال هو أنه ليس في الشريعة أو في الإسلام ما يصعب اعتقاده أو يشق العمل به كذلك. طب دي العقيدة، هذه هي العقيدة. طب الشريعة، هل الشريعة الإسلامية شريعة معقدة؟ احنا عرفنا ان العقيدة التوحيد، التوحيد، وان الرسول لما سأل سيدنا جبريل سأل النبي محمدا قال له ما الإسلام؟ أدى الدين كله فردهوله في أعدى وحده، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال لهم الإيمان، أشوف الدين أهو أدي العقيدة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. إيه الصعب في كده؟ ده هو ده المنطقي وهو ده العقل. ربنا خلقني، الكل له رب خالق، ما جاش لوحده، وبعدين الخالق ده واحد ملوش شريك، وبعدين أرسل الرسل وأنزل الكتب، وبعدين جعل دار تانية يكافئ فيها المطيعين ويعاقب فيها الكافرين والعاصين. ده هو ده اللي يقبله العقل، لأن لو ما فيش آخرة، لو ما فيش جنة ولا نار، يبقى هذا عبث لقائل أن يقول لماذا خلقنا الله إذن؟ ليه خلقنا؟ عشان ناكل في بعض؟ عشان الظالم يقتل ويظلم ويفسد ويخرب ويدمر وبعد ويعيش ويتمتع ويعيش حياته، والمظلوم يموت مغموم ومهموم ويموت حسرة وكمدا، وبعدين بعد كده لا في جنة ولا في نار؟ قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أنما خلقناكم عبثا يعني عبث، يعني لا أرسل إليكم رسلا ولا أنزل إليكم كتبا ولا أكلفكم ولا آمركم ولا أنهاكم ولا أدخل المطيع الجنة ولا أدخل العاصي النار، ده عبث. أمال خلقنا ليه؟ لماذا خلقنا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. تعالى يعني إيه؟ تنزه عن هذا العبث وعن هذا النقص. طب الشريعة نفسه، ما تصلي على الحبيب، ركز أو معايا لأن الكلام ده مهم، الكلام ده مهم جدا، ويجب على المسلم أنه يعتقده، لأن التضليل دلوقتي شغال، التضليل دلوقتي شغال، هتلاقي شياطين كتير إيه جدا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يعلمونك الكفر والضلال، ويدعونك إلى الإلحاد والكفر والعناد، أو إلى تمييع الدين وتضييعه. أقل حاجة خالص هيقول لك اعبد ربنا زي ما أنت عايز، اختار الدين اللي أنت عايزه، لدرجة أن بعضهم قال ده اللي يعبد بوذا يبقى مؤمن وموحد بالله وهيدخل الجنة. سمعنا هذا؟ لا، الله ما خير الخلق، ما خيرهم في الدين، إنما ألزمهم بالدين وأمرهم به، لكن قال للمسلمين لا تكرهوا غير المسلمين على الإسلام، لكن ما خيرنا في الدين ده مش تخيير. اوعى تقول إن ربنا بيخير الخلق، لأن لو بيخيرهم ما يعذبهمش، إزاي يخيرهم ويعذبهم؟ أنا لما أقول لك خلي بالك ولله المثل الأعلى، قدامك ده وقدامك ده، الشغل قدامك أهو، إن عملت كذا هتخش النار، وإن عملت كذا هعاقبك، وإن عملت كذا هكافئك. لما أقول لك هعاقبك يبقى أنا بخيرك ولا بلزمك؟ ما توحد، أنا بسأل سؤال، بخيرك ولا بلزمك؟ لا بلزمك، لأن لو بخيرك أقول لك اعمل دين تحر، اعمل دين تحر وما تخافش، لكن لما أقول لك قدامك الإسلام والكفر، قدامك الإسلام والكفر، إن أسلمت لك الجنة وإن كفرت لك النار، يبقى ربنا بيخيرك ولا بيلزمك؟ لا يلزمك، الله يلزمك، لأنه توعدك على الكفر بالنار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء مش هي دي الآية اللي دايما مسكنها؟ هي دي الآية اللي دايما بتمسحوا فيها؟ فاهمينها غلط. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. يبقى ربنا ما بيخيرش العباد، وإنما يلزمهم بأن يؤمنوا به ويوحدوه. وقال إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. فين التخير هنا؟ وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة إيه؟ من الخاسرين. فين التخير ده؟ قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أين هذا التخيير؟ فالله لا يخير الخلق، إنما يلزمهم بأن يوحدوه ويعبدوه وحده لا شريك له، وأن يتبعوا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. طب الشريعة نفسها بقى الشريعة نفسها، الشريعة نفسها سهلة. شوف الآيات بتقول عن الشريعة، الدين بتاعنا صلاة، صوم، زكاة، حج، كل الأوامر الشرعية تقوم على اليسر وعلى السهولة، فما كلف الله خلقه بشيء يشق عليهم. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ضيق ومشق، يعني ربنا ما جعلناش في الصلاة والصوم والزكاة والحج والعبادات والمعاملات والعقود وكل التشريعات، لم يجعل الله فيها شيئا شاقا على البشرية، لأن ربنا جعل مع العزائم الرخص. قال لك الصلاة صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال لك فإن لم تجد ماء فتيمموا، ما لقيتش ميه بتتيمم، ما لقيتش تراب بتصلي من غير ميه وتراب، وانت مسافر رخص لك ان تصلي الصلوات الرباعيه جمعا وقصرا، وشال عنك النوافل، وقال لك تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب ثلاثه والفجر اثنين، المغرب والفجر زي ما هم. وفي الزكاه ما أمرك بالزكاة إلا إذا كنت غنيا واصلا بالغا للنصاب. وفي الحج قال: لمن استطاع إيه؟ لمن استطاع إليه سبيله. وفي الصوم رفع الصيام عن المريض والمسافر وكبير السن والشيخ العجوز ومن لا يستطيع الصوم لمرض أو لسفر أو لكذا أو لكذا. والرخص موجودة في الإسلام. إذن الدين كله يسر. ولذلك قال الحبيب محمد، ركز أو في الكلام ده لأن الكلام ده مهم، انحته في ذهنك عشان دي أصول وقواعد لابد أن تسير عليها. قال النبي محمد: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين إيه؟ يسر. بس اليسر إيه بقى؟ اليسر في تشريعاته، يعني التشريعات نفسها ايه؟ يسر. مش اليسر من دماغك انت انك تعمل الحرام وتقول ده الدين يسر، تروح تجيب رقصات في الفرح وتقول ده الدين يسر، تروح تعمل الفرح في الصالح مع الاختلاط والفساد وتقوم العروسة ترقص قدام الناس وهي مزينة وجملة وتقول ده الدين يسر، تروح تدفع في الفرح 15,000 و20,000 من قوتك وقوت عيالك، وفينا وبيننا الفقراء والمرضى والمحتاجون واليتيمات واليتامى والأرامل، وترمي فلوسك في الهوى وتقول ده الدين يسر، تروح تشرب مخدرات وتقول ده الدين يسر، تتعامل بالربا وتقول ده الدين يسر، تاخد رشوة وتقول ده الدين يسر. لا، هو ده يسر. اليسر في نفس التشريعات التي شرعها الله ورسوله محمد. يعني ربنا لم إن هذا الدين يسر معناه إيه؟ يعني ربنا لما شرع لنا التشريعات من عبادات ومعاملات وغيرهما جعل اليسر في التشريع نفسه، وجعل التشريع مناسبا لخلقه، ما حملكش فوق طاقتك ولا كلفك حاجة انت ما تقدرش عليه. قال النبي: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني معناه إيه؟ أي ما شدد أحد، معناه ما شدد أحد على نفسه إلا غلب من الدين ولم يستطع المواصلة. أي واحد، معنى الحديث إن أي واحد بدأ متشدد ما بيواصلش، ولن يشاد الدين أحد إلا إيه؟ يعني الدين هيغلبك، هتحاول تشدد في الدين، تحمل الدين ما لا يتحمل، تحمل نفسك فوق طاقتك. يعني واحد طاقته إن هو يصلي كل ليلة 3 ركعات، آخره 3، لو راح يجيب 11 مش هيقدر، هيسيب 11 والتلاتة. صليت على الحبيب محمد خلاص، يبقى أنت ما تشددش، ابدأ بالتلاتة اللي أنت تقدر عليه، قدرت تزود بعد كده زود، لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها. واحد يروح يجيب 200 ركعة، واحد ينذر إن هو يصوم يوم ويوم زي سيدنا داود. طب وأنت في مقدرة سيدنا داود؟ أنت في إيمان داود؟ أنت في جهد داود؟ هل ستواصل كسيدنا داود؟ رحم الله امرأ عرف إيه؟ عرف قدر نفسه، أدي الفريضة وما استطعت من النوافل، ولا تحمل نفسك فوق الطاقة، وابدأ مع نفسك صلي على الحبيب. السنة في الدين ابدأ مع نفسك من تحت لفوق، ما تبدأش من فوق لإيه؟ لتحت. حتى الرسول لما كان يجي يقيم الليل كانت دايما الركعات الأولى أخف من الركعات الأخيرة، يعني يبدأ بركعات خفيفة، يبدأ يطول يطول على ما الهمة تيجي والعزيمة تشتد. لكن انت لو جيت جبتها من فوق وقلت اما صلي أول إلا لادي بقى ايه 100 ركعة، هتواصل كم يوم بعد كده؟ خلوهم 50، رحمة ربنا واسعة. بعد كده ده السنة يا عم 11، بعد كده ما تخليهم 3، بعد كده ده الوتر 1، بعد كده يبقى تعالى قابلني، يبقى تعالى قابلني. يبقى السنة انك تبدأ من تحت الايه لفوق، يعني 1، بعد كده بقوا 3، بعد كده بقوا 5، لقيت القوة والإيمان والعزيمة، بعد كده بقوا 7، بقوا 9، بقوا 11. خليك من تحت الفوق، لأن اللي بيبدأ من تحت الفوق بيواصل، أما اللي بيبدأ من فوق دايما بينزل لتحت، والعد بيبقى تنازلي وينتهي إلى لا شيء. ولذلك كل الناس اللي تشددوا في الدين وتنطعوا وتعمقوا وحرموا الحلال وصلوا إلى الانحراف في المناهج والأفكار والعقائد، وانقطعوا عن دين الله وما استمروا، ما استمروش. نهايتهم إما واحد بقى من التكفيريين والخوارج، وإما بقى وكفر الأمة بأكملها واستحل دماءها، وإما واحد من المرجئة والمميعين والضالين والمنحرفين اللي وصل إلى منهج العلمانيين والليبراليين وأحل الحرام كله وتزندق وخرج من ملة محمد. والاثنين موجودين، وممكن أذكر لك أسماء، بس احتراما لبيت الله لا نذكر أسماء. والله العظيم والله العظيم والله العظيم إن ده حصل وموجود، وناس كانوا ينتسبوا للعلم ويشر إليهم بالبنان، دلوقتي يقول لك اللهم احشرني مع فلانة ويذكر اسم ممثلة أو رقاصة، ويخرج على القنوات مع الفاجرات والعاهرات، وكان بيشر إليه بالبنان أنه عالم كبير. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. ابدأ معتدل. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا. الوسطية في الإسلام إنك تسير على هدي السلف الصالح اللي هم مين؟ صحابة النبي محمد، أن تسير على هدي الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وأصحاب الكتب الستة في الحديث وغيرهم من الأئمة العلماء الأجلاء الذين شهدت لهم الأمة. لا تبقى تبع المتنطعين والمتشددين والمجرمين والمفسدين، ولا تبقى تبع المميعين والرأصين. وإنما كن على هدي سيد المرسلين وصحابته الكرام، كما قال النبي محمد: خير الناس إيه؟ خير الناس إيه؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني أفضل ناس الناس اللي عاشوا في زمن النبي محمد والتابعين وتابعي التابعين. طيب شوف الرسول بيقول إن هذا الدين إيه؟ يسر، ولن يشد الدين أحد إلا إيه؟ غلبه، أي ما شدد أحد على نفسه إلا وغلب من الدين ولم يستطع المواصلة. وده احنا شفناه بعنينه، إن اللي بدأ متشدد إما أنه انتهى إلى منحرف ضال خارج على الأمة بأكملها، مكفر لبرها وفاجرها، مستحل لدمائها وعرضها ومالها، وإما إلى مميع مضيع محل للحرام ومحرم للحلال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري معلقا وصله الإمام أحمد بسند حسن، قال النبي: أحب الدين إلى الله، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الإيه؟ الحنيفية. يعني إيه الحنيفية؟ اللي هو التوحيد البعيد عن الشرك. لن أقول عيسى ابن الله، ولا هو الله، ولا الله ثلاثة، ولن أقول عزير ابن الله، وإنما نوحد الله ونقول: قل هو الله إيه؟ أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب وبكل الملائكة، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالجنة والنار، ونؤمن بالقضاء والقدر، ونرضى بما قسم الله عز وجل. شوف ديننا جميل إزاي. هات لي بقى دين بقى أفضل من دين النبي محمد. أنا أعده، أنا أتحدى الخليقة كلها من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ومن برها وفاجرها، ومن مسلمها وكافرها، ومن مطيعها وعاصيها، بل أتحدى الجن والإنس، بل أتحدى الكون كله أن يأتي أحد بدين أفضل من دين محمد صلى الله عليه وسلم. أتحدى الكون كله أن يأتي أحد بدين أفضل من دين محمد في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملات وفي القيم والمبادئ والمثل والوسطية ومناسبة البشرية. إنها ملة رسول الله والدين الحق. إن الدين عند الله إيه؟ خلي بالك أوي، إن الدين عند الله الإسلام. وبأكد لك إن الآية اللي بتقول وبقولها وبعيدها 100 مرة: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ديت إيه؟ تخيير ولا تهديد؟ تهديد. الله ينور عليه. خليك فاكر الحتة دي بقى، اوعى تنسى، عشان لما يجي لك واحد على الشاشة كده ويقول لك ده تخيير، ده ربنا بيخير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل له كل سنة وانت طيب، احنا فاهمينك قوي، العب غيره. دي مش تخيير، ده تهديد، ده تهديد، افهم الدين. طيب ده اول حاجة، اول دليل يثبت. اصل لما تحب تجيب قاعدة لابد تثبتها بالأدلة. انت بتقول ان الشريعة عامة وشاملة وكاملة وصالحة ومصلحة، كلام حلو، عايزين نقتنع، اقول لك اجيب لك ثلاثة ادلة اقناعية. الدليل الاول انه ليس في العقيدة ما يشق على الناس اعتقاده، ما يصعب على الناس اعتقاده، وليس في الشريعة ما يصعب على الناس العمل به. مدام العقيدة سهلة والشريعة سهلة، يبقى إذن مناسبة لإيه؟ لكل زمان ومكان. إنما أيام سيدنا موسى كان ربنا مطلع عينين أبو اليهود في التشريعات لأنهم يستحقون ذلك. مطلع عينهم في إيه؟ في التشريعات. إزاي يعني؟ يعني مشدد عليهم، هم كده، هم يستاهلوا كده، كانوا يستحقون ذلك، لكن يسر الله علينا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، شوف، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. الأغلال دي التشريعات التي كانت تحرم عليهم أشياء، كان في أغلال. الأغلال دي عبارة عن إيه؟ عن المحرمات. ربنا كان محرم عليهم حاجات كتير، تجديدا عليهم وانتقاما منهم وعقوبة لهم تليق بهم. إنما أمة سيدنا محمد أمة مسكينة، أمة ضعيفة، أمة مرحومة، والرسول يقول أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ومعنى لا عذاب عليها في الآخرة كما قال الحافظ ابن حجر أي لا عذاب على معظمها وغالبها، لكن البعض هيعذب في الآخرة، يعني الحديث محمول على الغالب والأكثرية. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يخفف بعض الواجبات ويحل بعض المحرمات، يخفف بعض الواجبات ويحل بعض المحرمات، الإصر والأغلال. رقم 2، قال لك أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلا تفصيلا كاملا. يعني العقيدة اللي والعبادات، العقيدة والعبادات اللي هي لا تحتاج إلى تغيير ولا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبشر، فصلها وأتمها وأكملها وما أجملها. إنما أمور السياسة، أمور السياسات وبعض المعاملات كالمصالح المدنية والأمور السياسية والحربية جاء مجملا حتى يتناسب مع إيه؟ مع كل جيل ومع كل زمن يجتهد فيه العلماء الكبار المجتهدون الربانيون، وينظرون إلى ما يتناسب مع الخلق بشرط ألا يتعارض مع أصول الشريعة. لكن أصول العقيدة ما سبهاش اجتهادية، أصول الشريعة ما سبهاش اجتهادية، الأمور التانية سبها مجملة عشان العلماء يجتهدوا فيه ويأتوا بما يتناسب مع الناس. رقم 3، أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به. طيب تعاليم الشريعة كله، ما تصلي على الحبيب، الدين كله، الدين كله يصب في 5 أصول هم دول اللي البشرية محتاجينهم والبشرية ما يقدروش يعيشوا من غيرهم. 5 أصول، وشريعة النبي محمد تصب في هذه الأصول 5 اللي بيسموها مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة، الشريعة بتصب في ايه؟ لو انت جبت القرآن كله من اوله الى اخره وجئت بالسنة كلها من اولها الى اخرها ستجد القرآن والسنة يصب في هذه المقاصد 5 او الاصول 5 اللي البشرية كلها بتدور عليهم. ايه هم؟ ما تصلي على الحبيب. الاصل الاول حفظ الدين. الإسلام أول ما حافظ بيحافظ على إيه؟ على الدين، لأنه هو الأصل. أنت من غير الدين تبقى تايه، من غير الدين تبقى حيران، من غير الدين تبقى بائر. هو أنت فكرك أن اللي بيسجد للبقرة مقتنع أن هو بيعبد إله؟ زي جايبين لك واحد عامل صنم وحطه، ويا إلهي الله يكرمك، ده هو اللي عمله، هو اللي عمله ولسه موجود الكلام ده، موجود دلوقتي والعياذ بالله رب العالمين، موجود في الهند والصين والبلاد دي، وشغال في مناجم في الجبال، وقاعد بقى يكلم الإله اللي هو عامله ويقول له ايه، شد حيلك معاه شوية، زبط لنا الحياة شوية. يا عم هو زبط نفسه عشان يضبطك؟ ده هو غلبان لا مؤاخذة، لو جه كلب الله ينور عليك، انا كنت هقولها بس يعني انت وفرت عليه الطريق، لو جه كلب تبول عليه مش هيقوله لا، لو جه كلب لحسه مش هيقوله لا. انت بتطلب منه ايه؟ فين عقلك؟ فين عقلك؟ انما احنا نحن نعبد الله الواحد، وجهت وجهي ايه للذي فطر السماوات والارض حنيفا، نحن نعبد الإله الذي خلق الكون ورفع السماء وبسط الأرض وخلق الشمس والقمر سبحانه وتعالى. عشان نقف على النقطة دي، يبقى حفظ الدين رقم اثنين، حفظ النفس، كل الأوامر بتأمرنا بحفظ ايه؟ نفسك ونفس غيرك، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وينهاك أن تقتل غيرك، ينهاك عن قتل غيرك وعن قتل نفسك. هات الآيات القرآنية كده من أولها لآخره، هات سنة النبي محمد، تجد جريمة القتل من أبشع الجرائم بعد الكفر بالله عز وجل، وأن الدماء عند الله عظيمة، وأن الدماء عند الله كبيرة، لا دم مسلم ولا دم كافر إلا بحق الله عز وجل، حتى الكافر نفسه دم معصوم لا يحل إلا بأمر من الملك سبحانه وتعالى، بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معاي، يبقى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل. قال لك احفظ عقلك، ما تشربش خمر، ما تشربش مخدرات، ما تتعداش على عقلك بأي طريقة، لأن الله ميزك بالعقل وكلفك بالعقل. رقم أربعة، وحفظ النسل، وحفظ النسل أمرك بالمحافظة على النسل. ليه؟ لأن البشرية لا تستمر ولا تدوم إلا بإيه؟ بالنسل. ولذلك عشان يحافظ على النسل أمر بإيه؟ بالزواج، الأذن أمر بالزواج. وأخيرا حفظ المال، حفظ المال، إن أنت ما تنفقوش في الحرام ولا تجيبه من الحرام، حذرك أن تأتي به من الحرام أو أن تنفقه إيه؟ في الحرام. دي خلاصة الكلام، ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه.